أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله. تختم هذه السورة بما ذكر في أول السورة خبر اليهود بني النضير الذين أرادوا الفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد ونقضوا العهد فعاقبهم الله عقوبة عاجلة ولهم في الآخرة عذاب النار. وذكر تعالى في هذه الآيات خبر إخوانهم من المنتسبين للإسلام وهم المنافقون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. وهذا كما تقدم المقصود به المقصود الأول في هؤلاء هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. أرسل لليهود يعدهم النصر ويعدهم الدخول معهم في حصونهم فأكذبه الله وأبطل كيده وأذله وأصحابه وأوذيه. والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون. وعود كاذبة لا حقيقة لها فلا هم خارجون معهم لو خرجوا. ولهذا لما أجلوا ما جلوا معهم. الواقع شاهد بكذبة لما أجلوا ما جلوا. إذا فبطل قولهم لئن أخرجتم لنخرجن معهم ما خرجوا معهم ولو قتلوا ما قاتلوا معهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. قال الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم. أنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا يقتضي أنهم جبناء لا يقاتلون المسلمين إلا من وراء الحصون والجدران لا يستطيعون المواجهة. لا يقاتلون في الجميع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدران بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه حال اليهود الله وصفهم بأنهم متباغضون فيما بينهم. يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قبل بني النضير جرى بني قينقاع من اليهود أيضا جرت عليهم سنة الله. ولهذا يقول تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وهذا حال الشيطان، كل شيطان يسول للإنسان ويدعوه للكفر. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتقوى الله بطاعته وطاعة رسوله وامتثال أمره وأمر رسوله وامتثال نهيه ونهي رسوله. إن الله شديد العقاب تحذير من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: للفقراء المهاجرين إلى آخر الآيات، يعني أن الفيء يعود إلى فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ذكر الله ثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعد. فالفيء يقسم تلك القسمة لكن على هذه الطوائف، من هذه الطوائف المساكين من المهاجرين ومن الأنصار والذين جاءوا من بعد. وقال تعالى: في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء الذين تركوا أوطانهم لله وفي سبيله وآثروا ما عند الله. والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا الدار وهي دار الهجرة المدينة، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليه، يحبون المهاجرين الذين وفدوا إليهم فيكرمونهم ويواسونهم، ولا يكون في نفوسهم شيء من الضيق يعني. يقول سبحانه وتعالى: بوّوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يحسدونهم على ما خصهم الله به. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر في كل الآيات التي ورد فيها ذكر المهاجرين والأنصار، فهم لا يجدون غلا ولا حسدا على إخوانهم بسبب ما أكرمهم الله به وخصهم به من الهجرة والنصرة والجهاد. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، وهم المؤمنون الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا منهم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أهل هذه القرية، وهم بنو النضير، فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، أي ما أجلبتم ولا حشدتم، أي لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب فاتتكم صفوا عفوا. ولهذا قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ومن تمام قدرته أنه لا يمتنع عليهم ممتنع، ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء